الكروبية للشهيد القس أندموس الأسود. في شرب مارتيروس هو طبو كيبل إن كالوس تنبيطو إن تشيد ببنيوتس وابا موسين أفشو بغار نورفتي إف أوينوتي أو بريدري أف أوينوتي أو بنيدمون أف أوهي إرات إي جنتي بترا كتبتي بوسم بستابوروس إتنتف نشتنه بموني نبقي سنتاني فاسانوس افير فورين ام بيكلو انت تيمت مارتيروس افور بيت شيسي خمبت نغمى اخر انف ما انمتون تفسب توتون جائب شويس اني اسم يم بفراني سوام افسب بنا نم بفصوما نم بفس بلاقون سوام اسرنجو كبول خير امباب ارف ما بي الطيور ان اوشاب هولنجو اموس جئف نوتي ان افا موسي نمني اطف جو كبول نما اري اوناي من نفسي شي او انت انششني اني اوش اطف سبتوت يثور اطف رانا اجن باني او فيتو اغابي اخونيرو بامر تشويس اري اغن او با تشويس نيوت ابا موسي من نفش فيري انا استفر فرص انت كان النوبي نانبون.